من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا بكم ومواجهة وفريق عمل يوم السبت، دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي من أمام الميكروفون، أمان هلال على هندسة الهواء، ودكتور محمد رفعت في الإخراج. طبعا معنا زميلة أماني هلال على هندسة الهواء ودكتور محمد رفعت الإخراج. هذا للتأكيد طبعا على أن المداخلات الغنائية والمؤثرات التي ستكون خلال هذه الفترة من مواجهة لها دور فعال، ومن هذا المنطلق أكدنا وجود الزميلة أماني والإخراج دكتور محمد رفعت. من تطوافنا قبل لقائنا بالأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك أولا أستاذ أحمد. أهلا دكتور. أهلا أستاذ. أستاذ أحمد تأخرت دقيقة ونصف عن موعد، أنا أسف جدا معلش. تأهيل بس الشباب عشان أستبقى فهمة يعني التفاصيل ممكن ما تبقاش واضحة ليهم، أنه يوم السبت أجازة في مزبيرو، فبيبقى المبنى الباب الرئيسي مغلق، ففي لفه في مسبيرو يعمل 48 ساعه يعني في 24 ساعه ده بالنسبه للمبدعين والفنيين لكن بالنسبه للجهاز الاداري بيبقى اجازه، فبيبقى الباب الرئيسي مقفول، ففي لفه طويله جوه المبنى. بس ما شاء الله يعني مسبيرو جمله اصلاحات حصلت عادت لي يعني رونقه واعتباره، والكثير قادم ان شاء الله. نحييكم يعني ان شاء الله، حفظكم الله وباقي الاماكن ان شاء الله. في تطواف خاطف وسريع الى ان تلتقط الانفاس استاذ احمد رفعت، يعني هناك مجموعه من العناوين، يعني منطلق من منطلقات مواجهة، لأن المواجهة ليست فقط ضد الشائعات وإنما ضد الكسل بالمزيد من العمل. بالفعل يعني تأهيل الشباب لخوض انتخابات المحليات، هذه من الأخبار أكيد اللي هنقف معك عليها يا أستاذ أحمد خلال حلقتنا النهاردة. ووزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز يقول نأمل فوز 30,000 شاب في هذه المنافسة انتخابات المحليات. غدا إن شاء الله الإعلان عن قرعة المرحلة الأولى لمشروع المليون فدان والنصف مليون فدان إن شاء الله، وأيضا توقيع 4 اتفاقيات تعاون مع قبرص، هذا كلام دكتورة سحر نصر، وبحث زيادة دعم بطاقات التموين 20%. كلها عناوين طبعا الوقوف عندها يمثل منصات للمواجهة ضد الشائعات وضد أي فساد يرتكن إلى الكسل أو قلة العمل. من العناوين أيضا أعزائي المستمعين التي ينبغي أن نقف عندها، شراكة صناعية مع روسيا، تجميع 700 عربة قطار ومصنع للدواء وعربات للإسعاف. أيضا غدا إعلان الفائزين بأول نصف مليون فدان، شركة أريف المصري تقول بعد فرز 7,000 كراسة شروط إن شاء الله بكرة إعلان الفائزين بأول نصف مليون فدان. وتأكيد على صحيفة الجمهورية مصادر الري والمرافق متوفرة للمجتمعات الزراعية والصناعية وتراكيب محصولية للاستهلاك المحلي والتصدير وفرص عمل واعدة للشباب. أنا بس شوف الرقم اللي حضرتك قلته دلوقتي اللي قالته الأستاذة ميادة، 7,000 كراسة شروط. أيوة. لكل واحد 10 فدنا يبقى احنا عايزين كام عشان نكفيهم؟ 700,000 فدنا المعروض نص مليون. نعم. إذن عدد المتقدمين أكثر من عدد المطلوب. نعم. لذا أضفت كمان الباقي الفئات اللي متقدمة تبقى لشروط محددة سلفا يعني. نعم. وصارمة. نعم. وبالتالي الحمد لله كأي كلام قيل عن هذا المشروع، كلام التجربة العملية بتثبت أنه كان مجرد باطل وإشاعات ملاش أي معنى. الأرقام دائما لغة حاسمة، طبعا طبعا. هل تود أن يكون مبتدأ حوارنا؟ والله إحنا عندنا حاجات كتير، عندنا حاجات زي اللي حضرتك قلتها وأنت والأستاذة ميادة، عندنا أهم إشاعات الأسبوع، عندنا موقف السياسي، وكلها في مسار المواجهة اللي احنا شغالين عليها من فترة. طيب يعني لتكن يعني ضربة البداية بلغة يعني كرة القدم، هذه الزيارة الواعدة جدا للسيدة ميركل لمصر، يعني قطاف الثمار لهذه زيارة ميركل دي محتاجة وقفات كتير. نعم ممكن هي فعلا جاية علشان تفتتح محطات الكهرباء اللي اشتركوا فيها، ده صحيح، جاي ردا لزيارة الرئيس السيسي في يونيو 2015، ده ماشي ده صحيح، لكن التفاصيل ما بتتقالش انه في اسباب تانية للزيارة. خلاص ألمانيا الست شهور اللي فاتوا وقعت الدرس وشافت انه ممكن تبقى نسخة تانية من اللي حصل في فرنسا، نعم، وممكن تبقى منصة اطلاق للإرهاب زي ما حصل في فرنسا ودول تانية، مش هتستنى لما ده يحصل، وأدركت أن مصر بوابة المواجهة مع الإرهاب، والدولة اللي يعني واخد موقف حاسم وجذري من التطرف، مش بس الرصاص والقنابل لكن كمان الفكر نفسه، شايفين مجهود الرئيس السيسي لإصلاح الخطاب الديني وإصلاح المنظومة كلها اللي بتفرخ للتطرف وبتخرج أجيال إرهابية عندها قدرة على يعني حمل السلاح وعلى تفجير نفسها في المؤسسات وفي المدنيين. نعم. في تفاصيل تانية ربما تثبتها الأيام. احنا عارفين الموقف الطاقة في مصر ومستقبله الواعد، وتكلمنا عن شروق وظهر وكل الحقول واللي بتدي أفق مختلف للطاقة في مصر. صحيح لغاية النهاردة المكتشف ممكن يعفي مصر من الاستيراد، ما يسمحش بتصدير أو وضع مصر على خريطة الدول المصدرة للغاز وللبترول بشكل يعني يعمل نقلة في الاقتصاد المصري. احنا لو اكتفينا اللي هيحصل كل الاكتشافات دي لو تكفي مصر من الاستيراد هتوفر لنا مليارات الدولارات، ده مكسب كبير. لكن فيما يبدو انه في معلومات عند شركات الطاقة العالمية انه في اعتقاد يعني انه في هنا مخزون جبار ممكن ينقل مصر نقلة تانية، لا تكتفي فقط ب يعني وقف استيراد الغاز والبترول من الخارج، لكن كمان ممكن تحولها الى دولة مصدرة. اذا ده حصل يبقى انت ممكن تأمن اوروبا من هنا وتعفيها من المحبس بتاع الغاز اللي موجود في موسكو او في دول اخرى، ممكن تبقى علاقتها يعني مع اوروبا والمانيا تحديدا علاقة يعني توتر او تقلب فيها تقلب. سميته محبس ليه؟ لانه طبعا معروف انه يعني اوروبا كلها بتعيش على الغاز اللي جاي من يعني روسيا او الاتحاد السوفيتي القديم، وبتبقى بالقطاره بقى يعني بتبقى ليها حسابات وليها توازنات. ففيما يبدو ان مصر رايحه لسكه تانية في العلاقه مع يعني في سكه تامين اوروبا، مش بس تامينها من الارهاب ومن الرصاص والقنابل لكن كمان تامين الاقتصاد. نعم. فضلا بقى على جهود مصر في الهجرة غير الشرعية، خصوصا انه ما فيش في الافق القريب استقرار في ليبيا، فالدولة الوحيدة اللي تقدر تعمل الموضوع ده هي مصر. فسيبة يعني مع احترامنا انه جاية تفتتح وافتتحت فعلا وجاية ترد زيارة وردتها فعلا، لكن خلينا نفكر في اللي ما هو ابعد واللي ما حدش بيفكر فيه. أنا يعني مش عايزين نقف عند الظاهر والمنشور والمزاح. هو دايما احنا بنتعود دايما نروح للعمق. استاذ احمد رفعت بيتحرك في مناطق العمق. الحمد لله. بس كمان عايزين نرد على حاجه، والسياحه طبعا عندنا السائح الالماني صحيح ممكن السائح الروسي بيبقى اكتر في العدد، لكن في الانفاق السائح الالماني اكتر بكتير. فممكن مليون سائح الماني قد 10 مثلا روسيا، 10 مليون روسيا. لا روسيا تحديدا احنا بنحبهم علاقه صداقه يعني عميق وطويله وممتده، والناس بنوا في مصر اللي ما حدش بناه. احنا قلنا الاسبوع اللي فات نفس الكلام، لكن فضله يعني حبه كده ويعود الاطمئنان للعلاقات. والسائح الروسي مع احترامنا في الانفاق اقل شويه من جنسيات. سفيره روسيا بتقول انه 90% من الاجراءات يعني لعودة السياحة مرة أخرى بين مصر وروسيا 90% قد انتهت. يعني يلا يا مسهل، طبعا كروت في على مائدة فيها حاجات كتير، فيها ضبعة وفيها يعني المنطقة الصناعية وفيها، لكن نتمنى أنه كل الملفات يتم التوفيق فيها. نعم. لكن عند زيارة ميركل خلينا نقف في نقطتين. فضل. الأولى أنه على يعني خطى رئيس هولندا لما جه، وطبعا ده تقليد بيتعمل بس عشان الناس ما تتخضش وتقول شوفوا بيعملوا إيه، ده تقليد معمول في كل الدول المتقدمة لما حد يطلب أنه يلتقي المعارضين للدولة اللي هو بيزورها أو للحكومة اللي في الدولة اللي هو بيزورها، هو بيعتبر أن الكل أبناء الوطن ده، وطالما في تعاون فالعائد عائد على الكل، فمن حقه أنه يشوف ويلتقي المعارضين زي ما عمل رئيس هولندا، عملت ميركل والتقت معارضين. لكن المشكلة أنه قاعدوا يقولوا إحنا في دولة الصوت الواحد، طبعا هم قاعدين يعني هم قاعدين بيقولوا كل الآراء، بيقولوا كل الانتقادات، وميركل عارفة وكان هولندا عارف أن هم جايين وراجعين بيوتهم وراجعين عملهم بلا أي مضايقات، ومع ذلك بيتكلموا على دولة الصوت الواحد ودولة، يعني حتى أنا متصور أنه هم قاعدين بيسمعوهم ومندهشين. صوت واحد ايه وانتم موجودين، صوت واحد ايه وانتم مفيش حد بيتعرض ليكم، صوت واحد ليه ايه، واي اجراءات كلها بتتم طبقا للقانون. وامام هذه الاصوات بعضها من الداخل وليس ما هو كلهم من الداخل انتقد بيهم في منزل السفير الالماني وفقا يعني لما تسرب، ولكنها بعد اللقاء طبعا ذهبت الى الهرم وعجبت بابو الهول وبالهرم الاكبر وتعشت وشهدت حفل فني، ثم سافرت لتونس والتقت الرئيس قائد السبسي، ثم تصور الناس او كل الناس منتظره الانتقادات اللي هتوجه من ميركل للدوله المصريه، لكن فوق الجميع بان الانتقادات تتوجه الى اردوغان وقالت انه دوله قمعيه ومفيش اي ديمقراطيه هناك. فاللقطه يعني لقطه ظريفه يعني كان الكل بيشتكي، وخصوصا ان بعض الصحف الالمانيه انتقدت زياره ميركل لمصر. طبعا الصحف كلها احنا عارفين اتجاهاتها يعني، لكن كان كل مترقب فيما بعد انتهى الزيارة يعني أي توجيه لأي لوم من ميركل لمصر، فوق الجميع بتوجه انتقاداتها كلها لأردوغان والتركية والقمع اللي هناك والصوت الواحد اللي في تركيا والدولة القمعية والبلوصية في أنقرة. نعم. إذن نحن يعني أمام خريطة سياسية مصرية تعمل على خطوط توازي وفرض نفسها. نعم نعم. لكن عشان بس نقفل هذا الملف، لان في ناس كتير بتقعد تتكلم على مؤتمر شرم الشيخ، لازم الناس تبقى فاهمه ان الثلاث محطات اللي اتفتحوا دي من مقررات شرم الشيخ. مؤتمر شرم الشيخ اقتصادي وانه المحطه الكهربائيه بتعمل في مدينه في العاصمه الجديده، العاصمه الجديده نفسها من برضو من مقررات شرم الشيخ، زي قناطر اسيوط كده اللي عربت يعني خلص 97% منها خلاص بالتعاون مع اليابان، كل دي من مقررات شرم الشيخ. نعم. طبعا في مشروعات كتير داخل في القطاع الخاص يعني ممكن يعتبر اعلان ولا حاجه، لكن خلينا في المشروعات العملاقه اللي يعني تم خطط عن مؤتمر شرم الشيخ، كل ده من مؤتمر شرم الشيخ. اعلام الشرقي استاذ احمد ازاي تناول بقى زياره ميركل وكمان هذه المشروعات والانجازات اللي بتحقق شويه بشويه من مؤتمر شرم الشيخ ومخرجاته؟ هو حاول يتحالف مع الصحف اللي هناك اللي انتقدت الزياره، لكن طبعا يعني الأول مرة ممكن يبقى في تجاهل تام من ميركل لبعض الصحف الألمانية، لكن هو إعلام شرم مش مبطل، ومن ضمن أنه مش مبطل أنه بيقول أنه شرم الشيخ مؤتمر شرم الشيخ ما عملش حاجة، وإحنا قلنا أنه المؤتمر ناجح وإجراءاته ماشية وكل مشروعاته يعني نسبة كبيرة منها تحققت منها الحاجات دي، فإحنا عمليا هو زي ما حضرتك قلت من شوية الأرقام هي اللي بتحسم وجازمة، المشروعات هي كمان حاسمة وجازمة. أي كلام عن فشل مؤتمر الشيخ كلام يعني عاري من الصحة أو عاري عن الصحة ومالوش أي علاقة بالواقع يعني. نعم. شخصيات السياسية بثقل ميركل مش ممكن تقوم بزيارة تنتقل من ألمانيا إلى مصر إلا إذا كان هناك، لأن السياسة طبعا لعبة مصالح طبعا، فبالتأكيد هناك ما يمكن أن يكون مردودا من قبل الدبلوماسية المصرية، السياسة المصرية، الاقتصاد المصري. إذن هي لا تأتي إلا إذا كان هناك مناخ واعد وصاعد ومتحقق في مصر يا أستاذ أحمد. الدولة الأكثر استقرارا تقريبا رغم كل ما يجري في سيناء، لكن الدولة الأكثر استقرارا هي مصر، في دستور جديد تعمل في مجلس النواب موجود، إذا فكروا في تعاون مع أي دول في المنطقة يعني ممكن تبقى مصر أبرز الدول، خصوصا أنها مفتاح أفريقيا والدولة اللي في صدارة المواجهة مع الإرهاب، كل دي عوامل بتخلي مصر طبعا على جدول أعمال أي دولة بتفكر في الاستثمار خارج أو التعاون خارج بلدها يعني. لكن كمان هنا في زيارة ميركل مش بس التعاون الاقتصادي، احنا قلنا التعاون الأمني، التعاون الاجتماعي كمان في موضوع الهجرة الغير قانونية. لكن اللي كان بارز في المؤتمر الصحفي هو مستوى الصراحة اللي كان موجود، يعني تكلمت علنا على موضوع اللاجئين. الرئيس السيسي بمنتهى الحسم بيعنا ما عندناش لاجئين بالمعنى المتعرف عليه في الدول الثانية، المعاملة واحدة، في معسكرات وفي كمان شفنا للأسف يعني أشقاء موجودين في أقفاص. الكلام ده مش موجود في مصر. 5 مليون لاجئ يعني دابوا في الشعب المصري وعايشين مع أخوانهم وأشقائهم، ما فيش أي كلام. الرئيس السيسي كان حاسم في الموقف. الخمس شروط أو البنود أو الخمس نقط اللي بيأكد عليهم الرئيس السيسي، احنا بنلينا أكتر داخلين على سنتين بنقولهم يعني قربنا نكمل سنتين ما تغيروش، وقالهم بشكل عام وبشكل حاسم حتى ده لو ما كانش رأي ميركل أو مش ده رأي ألمانيا، لكن الرئيس أكد عليه وتكلم صراحة أنه مع دعم الجيش الوطني، يعني مع ذلك أنه مع الجيش العراقي ومع الجيش الليبي ومع الجيش السوري الوطني، أنه مع أنه الإرهابيين ما يبقوش موجودين على أي بند للمصالحة في سوريا، وما وأنه إعادة تعمير سوريا يعني واحد من الأهداف المصرية اللي ممكن تبقى بعد استقرار أو إقرار عملية سلمية هناك. فكان رأي مصر عن طريق أو من خلال الرئيس السيسي واضح وحاسم وجازم قدام العالم كله بغض النظر عن موافقة ألمانيا عليه أو عدم موافقتها. أستاذ أحمد، إذا انتقلنا إلى الشأن الداخلي وانتخابات المحليات وبرنامج تأهيل الشباب واللقاء الرئيس اللي طبعا احنا تكلمنا فيه كتير ولكن انعكاساته موجودة حتى الآن، لقاء الرئيس بالشباب والحديث إليهم مباشرة والحوار اللي بينه وبين الشباب الدائم، يعني ايه ممكن اعلام الشر ازاي يتناوله وازاي تناوله فعلا الاسبوع اللي فات، وايه اللي ممكن يتكلموا فيه ناخد بالنا منهم الايام اللي جايه؟ لا، هو اعلام الشر ما زي ما قلت لحضرتك لا يتوقف، ومش لازم اعلام الشر انه يهاجم الشباب من خلال يعني مش لازم انه يهاجم المشروع بنفسه او مش لازم يهاجم الشباب البرنامج الرئاسي بشكل مباشر. وعشان بس الناس تبقى عارفه، انا تيسر لي والحمد لله ان انا اعرف عدد من شباب البرنامج الرئاسي بشكل مباشر، وفي يعني صداقات محترمه مع عدد منهم كلهم. مش انا نفسي، انا يعني انا كنت عارف مين اللي سال السؤال عن الثوره، عن ثورات الربيع العربي. الرئيس قال مين اللي سال السؤال ده؟ لا كان ما كانش طبعا، بس هو ما خلاص ما فيش ثورات ولا خلاص، كل الناس فهمت المسائل كلها وكل الامور تكشفت يعني. لكن بالنسبه للشباب البرنامج الرئاسي، انا فوجئت بمستوى الناس الاخلاقي والثقافي، مستوى وعي غير مسبوق، اول مره اشوفه. طبعا شفنا احزاب كانت في السلطه قبل كده كان مستوى الوعي متدهور، كان في يعني حيثيات اخرى لاختيار الناس، ده مش موجود المره دي. واضح انه كلهم جايين على الفرازة زي ما بيقولوا، ما فيش بقى بدليل الأسئلة اللي بتكون يعني ده يمكن ده الأسئلة ده قدام الكاميرات وقدام مسؤول الرئيس، ممكن تبقى الناس كمان يعني هي حالة غير مسبوقة، لو الناس قعدت معهم هتشوف مستوى الوعي عامل ازاي. واضح انه ما فيش بقى زي ما كان بيحصل انه ابن فلان خدوه معاكم، ولا وزير يوصي على حد، ولا عضو مجلس النواب يوصي على حد. واضح الكفاءة هي معيار الاختيار. نعم، وزداء هنكمل في بالطريقة دي، ان الكفاءة هي معيار الاختيار، يبقى احنا رايحين ان شاء الله المستقبل افضل بكتير من الوضع اللي احنا فيه. ده اللي هيعم ان شاء الله في معظم شاء المؤسسات الدولة. مزبوط. سيكون لنا وقفة استاذ احمد مع جديد الانباء لموجز انباء الساعة 1:30، ثم نستأنف الحوار معك في مواجهة. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 1:30، أهلا بكم. الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فلانتينا ماتيفينكو لبحث تعزيز العلاقات المصرية الروسية. رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال يعلن الانتهاء من تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وروسيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي. والمسؤولة الروسية تؤكد أن مصر نفذت نحو 90% من الإجراءات المطلوبة لاستئناف الرحلة الجوية بين البلدين. المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية يشارك اليوم في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة بغينيا. وزارة الموارد المائية والري تعلن الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد 6 محطات بتكلفة بلغت 245 مليون جنيه لتوفير مياه الري وتحسين الصرف في منطقة محطات ترعة النصر. مقتل عناصر من تنظيم فتح الشام الإرهابي في قصف للطيران السوري استهدف تجمعات للإرهابيين في ريفي إدلب وحماة شمال غرب ووسط سوريا. وزير الهجرة والمهاجرين العراقي يطالب الأمم المتحدة بتوسيع خطة الإيواء والإغاثة لاستقبال الآلاف من النازحين العراقيين الفارين من معارك الموصل بشمال العراق. طيران التحالف العربي يواصل استهداف تجمعات ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمني السابق بالعاصمة صنعاء. السلطات الأمريكية تحذر مواطنيها من خطر حريق غابات في منطقة باسكو بولاية فلوريدا جنوب شرق البلاد، مطالبة إياهم بمغادرة المنطقة. السنغال تعلن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين جراء تحطم حافلة ركاب في غرب البلاد. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا إليكم وبرنامج مواجهة والأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، أهلا بك مرة ثانية. وطبعا الشائعات وما أكثرها والإنجازات أيضا تتوالى وما أكثرها إن شاء الله. يعني إذا اعتبرنا، إذا بدأنا بالإنجاز اللي ممكن تخرج لنا إشاعات وتتلاعب بالأخبار جماعة الشر بيه النهاردة. لا، ما احنا كل اللي قلناه ده بينفي عمليا إشاعات كانت موجودة. يعني مؤتمر شرم الشيخ فشل، لا ما فشلش، وادي النتيجة. محطات الطاقة الكهربائية العملاقة دي مش هتنجز في موعدها، لا هنجزها في موعدها. العلاقة مع أوروبا متوترة، وملف حقوق الإنسان أو ملف منظمات الحقوقية ممكن يعمل مشاكل، لا ما عملش مشاكل والعلاقات ماشية. وشوفنا زيارات قد كده، والزيارات قد كده دي من دول كفرنسا وبريطانيا ووادي يعني زعيمة ألمانيا بنفسها، ممكن يعني يؤكد اللي احنا بنفكر فيه، انه البلد دي رايحة في يعني مستقبل الطاقة فيها رايح لمستوى مختلف، ربما هم عارفينه أكتر مننا، عشان كده جايين مبكرا يعني ينسجوا علاقات مختلفة مع مصر. لكن وطبعا لسه قايلين حضراتكم موضوع المليون ونص فدان، برضو قالوا انه المية مش هتكفي وانه المستوى مش عارف ايه مش هينفع، والري قالت، ووزير سابق للري قال المياه الجوفية هناك مش زي ما قالوا، وانه كل معلومات نسبة المية غير صحيحة. لا مشروع ماشي، واحنا ضربنا مثل بال 7000 كراس الشروط، طبعا انا ضربنا على 10 فدادين في 7000 يعني برقم، احنا نتكلم على دي كراسات شروط شركات. يعني الشركات مش رايحه عشان تاخد 10 فدادين ولا 100 فدان، يعني اقل شركه رايحه تاخد يعني مش اقل من 20-30 ألف فدان دي الشركات يعني. فطبعا المتقدمين اكتر بكتير من المعروض، وبالتالي المشروع شغال تمام. احنا عندنا النهارده انه الشهر اللي جاي ده هيبتدوا 400 ألف أسرة هتستلم شقق المشروع الإسكان الاجتماعي. فتخيل بقى حضرتك، تخيل بقى حضرتك يا دكتور لما 400 ألف أسرة تسكن، يعني انت بتتكلم على دولة يعني دولة تانية سكنت. يعني إذا كان كل هيستلمه زوج وزوجته بس، يعني انت داخل على تقريبا 1,000,000 هيسكنوا الشهر اللي جاي. نعم، على فرض ان هم ما عندهمش أولاد ولا حد فيهم بيقول حد من الآباء ولا حاجة، فانت داخل على الاقل تقريبا ما يقرب من 1,000,000 هيسكن الشهر اللي جاي. يعني اذا يعني هذا اسلوب يعني يحترم الصمت، الكثير من الصمت الكثير من العمل. ويثبت بقى عملي بقى، يعني انسف الشائعات عن بس طبعا ده كنا بننفيه الشهور اللي فاتت. بس لما يجي عمليا يتنفي ويتنسف طبعا يعني السيف يعني اصدقا بقى من الكتب. صحيح. طبعا دايما كنا بنتكلم مع بعض يا استاذ احمد عن الشائعات وانواعها، ذكرنا شائعه مثلا تمس الامن الوطني او الامن العام، وايضا شائعه الامن الغذائي انه دايما بيتكلموا عن السكر والزيت والرز. اخبار كثيره تواترت الايام اللي فاتت عن بالامس تحديد سعر السكر ب 10.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكيه، ده كان تصريح عن دكتور علي مصلحي وزير التموين. ايه اللي ممكن نشوفه الايام الجايه في هذا المجال الامن الغذائي؟ لا طب قبل الاشاعات الموجوده، كلام حضرتك مظبوط ومحترم، بس برضو مش عايزين نقف في البرنامج هنا على على عند المنشور وبيعلن. خلينا برضو نخش اعمق شويه في الموضوع. يعني هو تم تحديد سعر السكر ونزل سعر الرز جنيه كمان، وفي كلام حضرتك لسه قايله على رفع مستوى الدعم 20%. هم طبعا بيفكروا يوصل ل 25 جنيه للفرد بدل يعني ال 21 موجوده دلوقتي. لكن الابعد من كده بقى فكره اللي قال عليه الرئيس السيسي الاسبوع اللي فات انه لن نتوقف عند حدود اليات التعامل مع السوق باليات السوق الحره، انما هنوصل لاليات مختلفه تواجه جشع التجار والسوق. وبعد كده تاني يوم وزير التموين دكتور علي مصلحي قال انه احنا يعني هنغير القوانين بما يسمح به تسعير السلع ووضع اسعار محدده على عدد كبير من السلع الغذائيه. الكلام اللي متقال ده على انه السكر نزل والارز نزل وان هم هيتم وضع السعر عليه هيتنفذ مع سلع تانية. والنهارده في كلام من ضمن برضه الاشاعات اللي موجوده انه الجهاز حمايه المنافسه بينفي انه قانونه هيتغير، وقال ان هيتغير هو قانون التموين، وبالتالي القدره على التعامل مع السوق باليات الموجوده هتتغير خلاص. وبالتالي الرئيس استجاب لمطالب المصريين اللي احنا هنا قلنا ما فيش تقريبا حلقه الا ما اتكلمنا، وحضرتك سالتني عن رايك في النظام الاقتصادي وقلت لك ليه راي مختلف عن النظام الاقتصادي الموجود. قلت لي ايه؟ قلت لي حضرتك انه لازم الدوله يبقى ليها دور تتدخل فيه ضبط الاسعار وضبط المسار الاقتصادي كله. نعم. يعني حتى لو في تخطيط، حتى لو في سوق حر يبقى موجود طبقا للتخطيط الشامل للدوله، ما يبقاش مطلق كده والناس تعمل هي عايزاه. وقلنا حتى كمان ان لو في مصنع بتعمله الدوله بتنتج منه سلعه معينه وجاي مستثمر يعمله، ممكن يودوه مكان تاني او يخلوه يعمل حاجه تخدم على المصنع الموجود، لكن ما يخشش ينافس معاه ويخسره. الحمد لله الضغوط، يعني واضح انه الدوله بتستجيب للراي العام وبتسمع، مش قافله اذنيها ولا بتعمل في مسار مخالف لمسار الجماهير. لا الحمد لله رئيس السيسي قال بنفسه وترجم وزير التموين الموضوع، واحنا قاعدين دلوقتي وزير التموين موجود مع السيد الرئيس بيشرح له، لانه ده مهله اسبوعين ان كل الناس كل الوزراء الجدد يقدموا خططهم لتطوير وزارتهم. طبعا اهم وزاره الناس متطلع عليها النهارده هي التموين، فاحنا قاعدين دلوقتي في الاذاعه والسيد الرئيس تقريبا مع وزير التموين بيسمع منه خطته لموضوع السوق كله مش ضبط الاسعار وبس، لكن الجشع والاحتكار وكل ما يخص وما يهم المصريين يمس المواطن نفسه ذاته. ففكره انه الدوله قافله ودانها غير صحيح. الدوله يعني صبرت كتير وهذه بتستجيب، واحنا كمان فكره انه ان احنا نقول كلام في نصيحه للدوله وللحكومه ومحدش قال لي ما تقولش، ومعناه انه هنا في سعه صدر، وانه كمان الاذاعه فاتحه المجال ان الناس تقول اللي فيه مصلحه الناس، وهذه الدوله استجابت فعلا. فاضلنا بقى ان احنا نشجع الدوله على انه تمشي للمسار لاخره، لانه طبعا ونساعدها، يعني اي حد يشوف اي حد بيغلي في الاسعار بيشك في حاجه طبعا يبلغ طبعا. بس الاخطر انه اللي بيحصل ده هيضر بمصالح جشعين كبار مش هيسكتوا، طبعا هيحاولوا يفسدوا الموضوع، وده بقى اللي حضرتك بتقولي عليه لازم تكاتف الناس مع مصلحتهم قبل ما تكتفوا مع الدولة. الوعي لازم يبقى في وعي، لأنه ما أعتقدش الموضوع هيعدي، لازم في ناس هتشتغل ضده من المستفيدين من الوضع الحالي. لكن الدولة بتعمل دلوقتي المصالح الناس وابتدت تقلب يعني ما كانش حد يحلم أنه موضوع التسعير يرجع تاني، لكن كنا ماشيين وبننصح لغاية ما وصلنا للي بيحصل دلوقتي. رغم أن موضوع التسعير دوت ممكن يكون يعني متقاطع مع سياسة عالمية اقتصادية عالمية تمام، لكن الدولة شافت أن مصلحة الناس أهم من كل اعتبار، وده اللي كنا بنقوله. الحمد لله ممكن يبقى تأخر شوية، تأخر حبتين، تأخر ما تأخرش طبقا لرؤية الدولة وهي شايفة يعني تقاطعتها مع العالم عامل ازاي، لكن الحمد لله وصلنا للمرحلة دي. هو الرهان على ضمير التاجر يعني مش ما يعني ما هتراهن على ضمير ممكن خمسة يستجيبوا ألف لأ، فما فيش حل غير ان الدولة بنفسها هي اللي تتدخل. العقوبة لازم يكون فيه طبعا عقوبة طبعاً رادعة. كله هتشد دلوقتي، الجشع والاحتكار وتخزين السلع بغير الطريق القانوني وبيع السلع غير مخصصة للبيع، كله دلوقتي بيتغير. عشان كده الجهاز اللي النهاردة حماية المنافسة مطلع بيان بيقول انه مش هو القانون اللي هيتغير، هو دوره انه يحافظ على المنافسة ومنع الاحتكار، لكن هيتغير قانون التمويل، واحنا عايزين اصلا قانون التمويل هو اللي يتغير. فدي بشرة برضو للناس، لازم الناس تبقى عارفة انه مش بس الموضوع واقف على تحديد سعر السكر ولا نزول بسعر الأرز، لكن الدولة رايحة في تسعير كمان السلع الأساسية كلها. ده قرار محترم نتمنى يوصل لآخره، ونتمنى انه اللي هيتصدى له ويحاول العبس بيه والتأمر عليه يبقى في ردع من الدولة وفي تدخل حاسم ينحاز أكتر وأكتر للموت بسيط. دعيتي للسلام وكان أعظم سلام من موقع الانتصار. تاريخك الطويل على ضفاف النيل حضارة مش دمار. دعيتي للسلام وكان أعظم سلام من موقع الانتصار. هز الدنيا الكبيرة من قلبك يا أميرة اللي مليان نهار. قدم للدنيا خيرك خيرك، قدم للدنيا نورك، قدم للدنيا خيرك خيرك، قدم للدنيا نورك، قدم لها العمار. مصر العظيمة تكون للصعب مهما يكون حيزول وغيره زال يا ابن الله. مصر العظيمة تكون الصعب مهما يطول حيشوه غير مزال يا ابن الهرم والنيل بان النهار من الليل ومعلم الأجيال يا مصر احنا شبابك نبكي حب ترابك والروح لجلك تهون يا ست الكل انت انت يا مصر يا حبيبتي يا ست الكل انت انت يا مصر يا حبيبتي تعيشي في العيون. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. أهلا معكم ومواجهة الأستاذ أحمد رفعت. نرصد الشائعات خلال الأسبوع اللي فات كله، اتكلمنا عن طبعا خبر ايه ممكن يشتغلوا عليه اهل الشر، مثلا عن اخبار التموين وانه تثبت سعر السكر ب10 جنيه ونص دلوقتي. ايه ممكن تاني تحصل شائعات او يعني تضليل في الاخبار؟ هو طبعا اعلام الشر بيمارس لعبة خبيثة كده، يسرب شائعات او اشاعات لا يمكن تصدقها، يعني لا يمكن العقل يقبلها خالص. زي مثلا لقينا 600 مليار دولار في سيناء، او يعني في حاجات العقل ما يقبلهاش على الاطلاق. بس هو طبعا قاصد منها حاجه، عايز يشوف رد الفعل عامل ازاي ممكن اشاعه. معلش المعلومه دي يعني نحن لقيناهم كده في الارض ولا يعني في احدى العشش يعني او حاجه بتاعه العرب، لقينا 600 مليار دولار. 600 مليار دولار يعني 600 مليار دولار يعني شيء يعني كيف يعني ولا يعني نسدد مثلا اللي علينا 50 مليار دولار دول ولا حاجه. لا ده هي المساله في ايه كمان المساحه يعني 600 مليار. هو قاصد انه يمرر اشاعات العقل ما يقبلهاش والمنطق ما يقبلهاش، عشان يشوف مدى انتشارها عامل ازاي ومدى تصديق الناس ليها. ودي لعبه خبيثه بتعملها، دي ما تعملهاش جماعه يعني، دي اجهزه مخابرات. طيب اتكلموا كمان حق المصريين فيها قد ايه، وقعدوا يتكلموا وزعناهم وعدد من الاشاعات الثانيه اللي ما برضو العقل ما يقبلهاش. طبعا هو عارف ان العقل ما يقبلهاش، بس هو عايز يشوف لما يرميها هيبقى مستوى انتشار عامل ازاي ومستوى قبول الناس ليها، وعلى اساسه يحدد تفاعل الناس على اساسه يحدد ممكن اي اشاعات ايه تاني ممكن تصدقها، وبالتالي يقعد بقى يعني يفسد اخبار عشان يعمل منها اشاعه، يصنع منها اشاعات او يختلق اشاعات من الالف الى الياء. كان منهم اشاعه انه الدوله هتستغنى عن 170 الف موظف حكومي السنه دي، يعني احنا في مارس على بال يعني نهايه السنه ديسمبر 9 شهور هيتم الاستغناء عن 170 ألف موظف ومعدل 20 ألف. أحمد كل شوية احنا خلال البرنامج بتاعنا خلاص عرفنا ان في شائعات كده بتبقى ثابتة منهم موضوع عن الموظفين. بس هو طبعا لا اشتغل على الإشاعات القديمة لانه هنا في معلومة هو حرفها. معلومة انه هو مش ما قالش للناس انه خلال السنتين اللي فاتوا وزارة التخطيط والتنمية الإدارية عملت شغل يعني في الحواس في الحاسوب يعني وفي البرمجة الإلكترونية، طبعا في تطور مذهل، لعب في جهاز التعبئة والإحصاء دور مهم، لكن قدروا يبقى ملفات كل الجهاز الإداري موجودة دلوقتي بالكامل عند الوزارة دي، وبالتالي عندهم حصر للي ممكن خلال أشهر يبقوا تجاوزوا سن 60. واكتشفوا انه كمان العدد اكبر من كده، اكتشفوا ان العدد اللي ممكن يوصل لـ60 خلال فتره معينه يتراوح من 190 الف موظف حكومي. دول اللي خارجين بشكل طبيعي وتلقائي الى هو رصدهم فيعني قال الرقم. هم خدوهم وقالوا ان دول هتفصلوا، مش دول هيخرجوا سن طبيعي مش سن معاش طبيعي. وده طبعا 190 الف يعني اقل من 200 الف يعني اقل من 5 مليون، انت عندك 6 7 مليون في الجهاز الاداري، فده رقم طبيعي ومنطقي انه هيوصل لسن 60 عند يعني الجهاز الإداري في مصر. لكن هو ما قالش للناس كده، قال لهم انه هيتم تشريد 170 ألف موظف. طبعا دي تماما يعني الرقم هو يحصل عليه ازاي يعني؟ ما هو كده يعني في حد يعني داخل لا حد قال في الجهاز الإداري ان احنا عندنا 180 ألف موظف هيخرجوا للمعاش في 2017، فهم طبعا اعلام الشر زي ما يقول وقال انه هيفصلوا 170 ألف. طبعا فصل غير خروج على المعاش يعني، طبعا ملاش علاقه خالص. وقانون الخدمه المدنيه وكل الناس عارفه انه سمح دلوقتي للاقل من 55 سنه انه يطلب الخروج على المعاش، بشرط انه يبقى عنده 20 سنه تامينات عشان يضمنوا له بس انه يبقى ليه حياه محترمه اذا قرر يعني. ومن ضمن الشروط كمان انه او من ضمن المزايا كمان انه لو قرر انه يخرج على المعاش النهارده بياخد الدرجه الاعلى وبيخرج عليها. الناس في القانون برضو عايز يضمن للناس مستقبل كويس او بيشجعهم على يعني اللي بيديهم مزايا اذا حب يخرج على المعاش، على اساس انه اختياري برضو يعني اختياري اذا قرر بعد ال 55 بياخد برضو المزايا كلها ويضافوا له باقي السنوات للتأمينات بتاعته. دي كانت من ضمن الإشاعات المهمة الأسبوع ده، حتى يعني اللي هم خريجوا الأزهر لأن الأزهر له كل اللي عاملين في الجهاز الإداري للدولة طالما تنطبق عليه شروط وقانون الخدمة المدنية. وطبعا كل المميزات بتبقى موجودة وله الحق في أن يختار هل يواصل أم طيب أستاذ أحمد، يعني احنا هنأجل سؤال أنا وميادة بنفكر نسأله لك، الزيارة المرتقبة للسيد الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، لكن يعني آثارنا أن نؤجل هذا السؤال الأسبوع القادم. بس أقرأ على قسمات وجه ميادة وقسمات وجهي أيضا ربما تفصح لك عن أنه الإعلام كله بيتكلم عن هذه الزيارة، حتى الإعلام الأمريكي مهتم جدا بزيارة الرئيس السيسي. والله طبعا يعني هي زيارة مهمة فعلا. هو أمريكا حاليا محتاجة يعني عايزة دراسة تفهم اللي بيحصل، لأن احنا قدام راجل عليه ضغوط داخلية شديدة جدا، هو مهتم بشأن داخلي أكتر، كل معاركه تقريبا دلوقتي عشان يعني الشؤون الداخلية، عشان أمريكا أولا السور مع المكسيك، عشان المهجرين، عشان الجاليات الغير الأمريكية، كل الملفات الداخلية هو المفتوحة. حربه على الإرهاب ممكن تبقى حرب شريفة، لكن هو انتقد يعني الإدارة اللي قبله في التعامل معها وقال إنها صرفت مبالغ طائلة لتغيير الخريطة في الشرق الأوسط، تغيير الخريطة يعني السياسية والجغرافية، لكن في نفس الوقت تلاقيه بيرفع ميزانية الدفاع الأمريكية برقم كبير جدا. إذن هناك شيء وراء الكواليس طبعا. طب الوضع محتاج يتفهم يعني، محتاج يعني نقعد كده نقرا الموضوع قبل ما نتكلم فيه. لكن طبعا الرئيس السيسي مبكرا علاقته كويسه وطيبه بالراجل، زي ما قالوا في كيمياء بين الاثنين، في طبعا في اتفاق على الحرب على الارهاب والحرب على اللي بيسموها منابع الارهاب نفسها، مش بس الارهابيين الموجودين، لكن هم عايزين يقفلوا التكفيف المنابع اللي بتمد الحاله الارهابيه كلها بالافكار وبالرجال وبالعتاد. متفقين على قضايا كتير، لكن الملف الخاص بمستقبل مدينه القدس الشريف هو ممكن يبقى، وطبعا شوف دلوقتي العالم كله بيتكلم على ان الموضوع مؤجل خلاص. مين اللي ورا التأجيل؟ هتلاقي العالم كله بيقول انه مصر لعب دور مهم في يعني لغاية اللحظة دي. طبعا هو قال انه اول ما هيجي هينقل السفارة الامريكية من تل ابيب للقدس، لغاية النهاردة ما حصلش، ولغاية النهاردة كل الناس بتكلم عن مصر لعب دور مهم في الموضوع. فنتمنى انه الدور المصري يكمل كده ويقدر يقنع الراجل ده انه ما يعملش الحكاية دي، لانه ممكن تبقى مشكلة كبيرة. الحاجة التانية يا دكتور فضل. وده الأخطر بقى، نعم، إنه أنت يعني شوف قرار النقل السفارة ده ممكن مليار ونص مسلم هيبقوا فيه مشكلة كبيرة وفي أزمة، عندك أكتر من 50 دولة مسلمة ممكن يبقى فيه مشاكل وأزمات، فده منطقي إنه يتأجل. لكن انه 70 منظمه حقوقيه ومنهم منظمات شهيره جدا هيومن رايتس وعدد المنظمات الكبيره وعدد من الصحف الامريكيه الشهيره جدا كلهم يحذروا الراجل من اعتبار الاخوان منظمه ارهابيه. يا سلام، يعني شوف خطورة الموضوع، يعني شوف قد ايه هذه الجماعة بيبثوا فيه القلق. طب الاولى منطقية، التانية مؤجلة ليه لغاية النهاردة؟ بس عشان الناس تعرف قيمة الجماعة ودورها للغرب، ده محتاج مثلا حلقة لوحدة. فموضوع كبير، يعني محتاج الملف كله يتشاف ويدرس ونتكلم فيه، خصوصا ان هو كان في البدايه في حملته الانتخابيه ده على جدول الاعمال. مش كده، هتصورنا ان بعد ساعتين من دخول البيت الابيض طلع قرار لغايه النهارده ما طلعش. يعني برايك يا استاذ احمد، هل هناك يعني اوراق ضغط؟ يعني ما هو في طبعا بدليل انه مؤجل، بس ليه؟ حط بقى علامات استفهام، مين اللي ورا الموضوع؟ حط علامات استفهام، ماذا قدمت هذه الجماعة للغرب عشان يبقى فيه كل هذه التحذيرات؟ وتلاقي كمان في كلام فيه تهديد، يعني يقول لك خلي الجماعة كده موجودة، ما تحطهاش على قوام الإرهاب عشان ده خطر على الديمقراطية. يعني ايه خطر على الديمقراطية؟ يعني هيلجأوا الى وسائل غير ديمقراطية في التعبير. يعني ايه يعني ايه وسائل غير ديمقراطية في التعبير؟ يعني الجماعة قد تتحول بالكامل الى جماعات عنف. اذا امكانية استخدام العنف عند هذه الجماعة جاهز ووارد جدا. نعم، فموضوع كبير جدا يعني. نعم، يعني ان شاء الله السبت القادم هيكون اقتربنا من موعد زيارة السيد الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية. هو تحديدا يوم ايه يا استاذ احمد؟ ولا لسه ما تحددش اليوم تحديدا؟ بالتالي في النص الثاني من مارس اعتقد. ان شاء الله باقي الأسئلة حول هذا الشأن تكون يعني بدت في الأفق كثير من الأمور التي تكون مهاد لأسئلتنا. ناخد فاصل غنائي، تيجي نفاجئ أماني. ما الفاصل الغنائي الذي تود أن يأخذ الآن أستاذ أحمد رفع؟ يعني نشيد القصب، يعني أمثالي أجمل حاجة، كلنا نقسم دلوقتي بلدنا الولاء والانتماء والعمل. 48 ساعة في 24 ساعة. تمام. نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أفكار الحمام لتسلمي، عاهدت نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أفكار الحمام لتسلمي، فإذا حييت فإن ذكرك في فمي، وإذا قضيت فقد فديتك للدم. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، الجيش تعليه شجاعة جنده، والغاب تحميه حمية أسده، الجيش تعليه شجاعة جنده، والغاب تحميه حمية أسده، وشباب أد النيل دافع مجده، ولينصرن الله حافظ عبده. أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، يعني الوقت بيمر معاك على طول بسرعة يا أستاذ أحمد. الوقت خفيف على قلوب الناس إن شاء الله يا رب. عايز أقول لحضرتك إنه أكيد في شائعات أيضا كتير ما بنلحقش نقولها. لا ما بنلحقش نقولها، يعني إلغاء مادة الدين مش صحيح. هم بيطوروا مادة الدين في المدارس، هم بيطوروا كتاب الأخلاق والتربية الوطنية، مش إلغاء مادة الدين خالص. البسكويت في المدارس فاسد غير صحيح. مذاكرة الدين امبارح مع الأولاد. لا كملي كمان ربنا يخليهم. البسكويت اللي في المدارس فاسد غير صحيح. لجنة من التموين والزراعة والتعليم هي اللي بتتابع وهي اللي بتختار الشركة اللي بتنتج والكلام ده غير صحيح. إعلام بس الشر شغال على الموضوع. إلغاء الصف السادس السنة دي ولا السنة اللي جاية غير صحيح برضه. سنة ستة موجودة ما فيش أي إلغاء. يعني أكيد وزير التعليم هيطلع يقول يعني إنه في سنة كذا تلغيها. إن شاء الله. الموضوع الدعم نزل من 5 أرغفة لثلاث أرغفة للمواطن في التموين غير صحيح برضو. 5 زي ما هو بالعكس إحنا لسه متكلمين في بداية الحلقة عن خدمات وامتيازات أخرى وزارة التموين بتستعد لتقديمها للناس مش إنها تاخد منهم. نعم. الأخبار المفرحة ويعني مختتم الحلقة خلاص على الأبواب. هي دقيقة أو ربما يعني دقيقتين. حضرتك والأستاذة مادة لسه قايلين فالنتينا ماتفيبينكو دي رئيسة الاتحاد الروسي الموجودة في مصر اللي التقت من شوية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب. اتبص بقى هو وقبليها كان وزير التجارة والصناعة الروسي اتكلموا على كل حاجة في المنطقة الصناعية الروسية. وطبعا دي منطقة هتبقى عملاقة جدا ودي متفق عليها من بدري يعني من ساعة ما ابتدينا نحفر قناة السويس. نعم. هتلاقي بيتكلم على مصانع كتير الا الحديد والصلب. ليه بقى؟ لان هم جاهزين لتنفيذ الاتفاق القديم اللي قال عليه الرئيس السيسي لتجديد مصانع الحديد والصلب بحلوان. فدي لازم الناس تبقى عارفه ليه مش بيتكلموا على الموضوع، لان عندنا ما هو اهم ان احنا مصانعنا ان شاء الله اللي حصل لها مشاكل الفتره اللي فاتت ان شاء الله راجعه بكامل طاقتها ان شاء الله، بس الاتفاق يتفعل ويستلموا الروس المصانع وترجع ان شاء الله بكامل طاقتها زي ما كانت. فدي بشرة طيبة للمصريين. نعم. في مشروع لتدريب مع وزارة الزراعة بقى 270 ألف خريج. نعم. لاستخدام 100 ألف صوبة زراعية هتبدأ في مناطق غرب المنيا والمغرة وسيناء والمناجدة 1 والمناجدة 2 وحلايب وشلاتين. هتبدأ بعشر تلاف فدان. ده ما لهوش علاقة خالص بالمليون ونص مليون فدان. نعم. ده مشروع جديد خالص بتعلن عنه وزارة الزراعة وشرعت خلاص في تدريب 270 ألف خريج على استخدام الصوب الزراعي. الرقم المقرر 100 ألف صوبة زراعية. طبعا ده لو حصلوا مع مشروع رئيس السيسي ل 30 ألف صوبة احنا رايحين لمنطقة مختلفة. نعم. في الزراعة. عايز اقول طبعًا. حاجة واخبر مفرح انت دايما كنت بتقول عليه ودايما بتدعو لي انه يبقى في معارض السلع المصرية والشركات الانتاج المصرية. انا جبنا قاها يوم الاثنين رئيس مجلس الوزراء. بدأت المعارض وانا في المنطقة السكنية اللي انا عايشة فيها. طيب مبروك. بدون ذكر اسماء. بدون دعاية لاي حاجة. لا يعني في معارض بدأت تشتغل. طيب خلاص نيجي نشتري معاك. وفي اقبال شديد جدا يا استاذ احمد. لا ما هو مهول. احنا يوم الاثنين اللي فات جبنا رئيس مجلس ادارة شركة قاها وقال انه الانتاج تضاعف والارباح تضاعف. زي ما قالوا انهم مش ملاحقين يعملوا معرض، بس قال كمان الحاجة اهم انه مستعد يروح لاي مكان لاي دعوة من اي جمعية تعاونية او اي شركة او اي مؤسسة او اي نادي او اي مركز شباب يروح يعملوا معرض عنده. ربنا نكرر الدعوة ان شاء الله يزيد ويبارك ودايما يا رب ان شاء الله رب. بلدنا افضل وافضل وكل احلامنا وطموحاتنا تحقق ان شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر. نشكرك جدا شكرا احمد على جهدك في هذا الاطار. الله يخليك. نشكركم مستمعينا ونشكر زملائي أمان هلال على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، ونشكر دكتور هشام محفوظ. ونشكرك دكتور هشام واشكركم مستمعينا. إلى اللقاء. كنتنا مع دكتور هشام إن شاء الله مقدم لفريق عمل يوم الاثنين في لقاء متجدد مع مواجهة، والأستاذ أحمد رفعت مع زميلة جهان طلعت وزميلة مروى أمين. شكركم وإلى اللقاء. اللي حيكبر عملنا واللي راح من العمر جالنا أحلى من العمر اللي كان.